إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم وأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أستاذ الفرما لبزي ترجمة كلوة أعطى سماوي شدر التحقيقات ما فريخوني يو إني متوفيكا كي أدوهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وشري من نو دا مسألة هو قدنا هو أسان حال داري شدلتا ربي كريم أفرمى يا عيسى إني متوفيك ورافعك كو قلب دوك أنا أدرى تمتوجش كو قلب دوك قلب رست عبارة مخك كو مخك درستك بس طول اختلاف طول ما سر سشو دا حل أبا غدار إني بشك زشي ما ربي كريم دو فرمى رافعك پورتک ان کی امتحان را او بیا رستو متوفی کا چکر درا کس کم نبیا بم مر گے را ور پتا بندے مسئلہ حل شو پورتک ان کی امتحان را عیسی علیہ السلام بیا را کس دیگی کنا بتا ور امتی نبیا مفات کی گنا بتا متوفی کا بیا مم مفات کون کی امتحان را اس میں فائل کے مزارے ترجمہ ان کی بس طول اختلاف سشو ختم شو هو لگا لبزی ترجمہ انی بشک از شما رافعو کا پورتا کون کی امتال را او بیا و متوفی کا بیا مونگ و وفات کون کی امتال را ایو الحامی جواب میں ذہن در راگے مدنا کی اس راگے وقت نو ستدہ ترجمہ کے چی مونگ و وفات کون امتال را کنا نمولی بیا پا پڑو کی گندے خجور اسان لے کمڑے نانا مڑے ہو گندے اسان دے ہمڑے خجور سری پا پڑی کولی گران دی کنا نشے چے مڑ کنو بیسا نخے جے خوش رمان خدا آس ہو ام اللہ ہم جو دوس را گئے نام مخ پہ نو انی متوفیق آو دا سیٹ توری کے جی انی متوفیق آو رافع آو کا نو لکه ته قانون دار شي او الله پاک دوی څه ګران دري د دنیا را ریواج مطابق قانون دار شي مړ شي دوی د باندې شي جون سان او ور سي ګران ګران ګنده ولا سونه سبا سدي په پاونو بر سي دي خو مړ په پړي کول ګران دي اني متافيكا ورافو اعلم ګوت فضوي جي اعلم دا موږ چې وایو دا پلانې فرقه راوته ډېرې کنه جی دا داسې نه روزي خو دا ډېرو تحقیقاتو نه پس روزي تر پر بلیا سره مقابله نه شو کول مرزا دا د کډېرو ګوتې وایي لکه ځان به دا بوت ثابت ورو کنه نو د دې نه او بغیر ګوتې ور نه کار نه کوي اعلم ان لمرزا اللعين ثلاث دعوات اعلم ان لمرزا اللعين ثلاث دعوات لمرزا ملعون فرسو داوي دري داوي قادياني نمبر 1 ان عيسى قد مات ان عيسى قد مات نمبر 2 والمراد من النزول والمراد من النزول الإيجاد الجديد دبن ويجد كنت الإيجاد الجديد نمبر تین والمراد من عيسى مثل عيسى ومراد دلته كده عيسى عليه السلام مثل عيسى وعيسى عليه السلام فخبل نو والمراد من عيسى مثل عيسى دار شادر دوي مرزا قادياني وسو ليك جواب قلنا من وايو أن حديث نزول عيسى أن حديث نزول عيسى من السماء أن حديث نزول عيسى من السماء متواتر دا تواتر ثابت رشي عيسى عليه السلام با راكوزيغي قال الشيخ أنور شاه الكشميري رحمه الله قال الشيخ أنور شاه الكشميري رحمه الله قد ثبت قد ثبت حياة عيسى عليه السلام قد ثبت حياة عيسى عليه السلام بمئة وخمسون حديثا ليوني وصلوا حديث نسره حياة عيسى عليه السلام ثابت قد ثبت حياة عيسى عليه السلام بمئة وخمسون حديثا قد ثبت حياة عيسى عليه السلام بمئة وخمسون حديثا نصو حديث من ثابت 150 قال ابن جرير قال ابن جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود او غدا غدا سرا بوتل لو فراتر ابي اوسا خالي لو كمر تر قال ابن جرير رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود إن عيسى لم يمت نبي صلى الله عليه وسلم يهود توي في عيسى عليه السلام كان وفات شوي إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم أبشك عيسى عليه السلام واپس کی دن گرتا ستا وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة دوم لي ها وأيضا قال ابن جرير وثبت في جميع الأحاديث ثابت بطول الحديث لفظ عيسى قد يعني وجه مصر شبيه مراد كان وثبت في جميع الحديث لفظ عيسى وليس في واحد شبيه عيسى شبيه عيسى تديو حديث كنا عليه وليس في واحد شبيه عيسى وليس في واحد شبيه عيسى نمبر تين ولم ينقل من صحابي ولم ينقل من صحابي يا مجهول ولم ينقل من صحابي نر نقل كل شيء ديو صحابينا أثرا سأثر على وفاته فوفاة عيسى عليه الصلاة والسلام مانده يو صحابي من الريويلي شيء عيسى عليه السلام وفات شبت ولم ينقل من صحابي أثرا على وفاته اثر کی داد کار دینا خراب را روان دی چې انګریز او يهودي او مجوسي او نصراني چې څوک مرشي په ایکسپایر شو څه شو د دا معنی یو لغت څه نشته چې ایکسپایر شو د مرغ خپل معنی ده انتقال د وفات خپل معنی ده انتقال هو انتقال یو دینا منتقل شو بل دا دار الفنان منتقل شو دار البقاء دا اکسپیر شو دا معنی یو لغت نشته دا دی دا زن رو واسه دا وفات ستا وی انتقال تا وی منتقل شو خاوز سوال و ان قیل ان التوفی تدل على الموت ف ان قیل کچا سوال إن التوفي تدل على الموت إن التوفي تدل على الموت ده هو مرغ باندې دلالت کوي ورافعك او دارنگي رافعك اما رفع الروح يه پورته کول روح دي ورافعك اما رفع الروح يا خبر تكوين الروح في سال سلام بني روح تقول خبر تكوين او رفع الدرجة يا درافع وكان مراد رفع الدرجة لدرجة خبر تكوين فثبت موته بس مرگ ثابت فإن قيل إن التوفي تدل على الموت ورافعك إما رفع الروح يا فرتك ولد روح توي أو رفع الدرجة يا فرتك ولد درجة توي كلا فاك بدرجة فرتك لوي فثبت موته نفس ثابت شو مرد عيسى عليه الصلاة والسلام قلنا من جواب ليس التوفي